ايه رايك ابو فيصل في اللي شفته في المصنع؟ شيء عظيم صراحة، بس أنا جتني فكرة أتمنى أنك توافقني عليها. خير، فكرة ايه؟ إذا أنت عندك كل هالإمكانيات، وأنا ولله الحمد مصنعي ما يقل عن مصنعك مع اختلاف بسيط يعني في نوعية المنتجات، ليش ما نفكر في البديل الهام جدا للطاقة غير المتجددة؟ انت تقصد الطاقة الشمسية؟ الله ينور عليك، الشمس ساطعة في بلداننا على مدار العام، وإحنا ما بعد عرفنا كيف نستغلها. احنا مناقشين الموضوع ده في اجتماع مجلس الإدارة اللي فات، مش كده مهندس نبيل؟ تمام يا فندم. إذا بمجرد عودتي للرياض بكلف مهندس نواف مدير المصنع في الرياض يسوي لنا دراسة جدوى، وإذا ما عندك مانع يا أبو أحمد يكون باكورة شراكة واسعة بيننا في قطاع الصناعة مو فقط في التجارة. والله فكرة ممتازة، خدوا وقتكم، وإذا بتحب يا أبو فيصل أنا ببعت لكم المهندس نبيل مدير مصنع الطاقة عندي يقعد مع المهندس نواف لغاية ما ينتهوا من دراسة الجدوى سوا. خلاص على بركة الله، بنرتب الاجتماعات لما نرجع من ألمانيا إن شاء الله. اتفقنا يا باشمهندس نبيل؟ تسمح لي أتكلم بصراحة يا دكتور حسن؟ بكل الصراحة طبعا. أنا مش موافق على إننا نخش في موضوع إنشاء مصنع الطاقة الشمسية ده خالص. غريبة، ليش طيب ما أنت موافق؟ يا جماعة الحقيقة البرنامج لسه مش مقنع بالنسبة لي على الأقل. لاحظ إنك كده بتشكك في قدراتنا كفريق إعداد يا أستاذ أحمد. اسمح لي حضرتك، إحنا فريق واحد ومفيش مجال للمجاملات في الشغل. أنا عندي استعداد إني أدافع عن البرنامج لآخر مدى قدام إدارة القناة أو في الأحاديث الصحفية، لكن لما نكون مع بعض يبقى لازم نتصارح. وخلوني أسألكم، هل ده نموذج البرنامج اللي تخيلناه قبل ما نطلع هوا؟ الحقيقة لا. خلاص يبقى لازم نعيد حساباتنا كلنا كفريق واحد، سواء أنا أو الإعداد أو الإخراج أو المراسلين. بصراحة البرنامج بيخرج على الهوا دمه تقيل، وأنا شايف إن المشكلة الحقيقية في مستوى الضيوف اللي بيجيبهم الإعداد. إحنا مش هنقعد نرمي الاتهامات على بعض إخراج وإعداد، ده عمل متكامل، نجاحه من نجاح كل فريق العمل وفشله فشل لينا كلنا، وده للأسف اللي إحنا رايحين له، لأن الروح بينا مش حلوة. لو المشكلة فيا أنا يبقى واجب عليكم تصرحوني وكمان توجهوني. هل تقل دم البرنامج بسببي أنا؟ لا لا لا، بس هي طبيعة البرنامج والموضوعات اللي بيقدمها جادة شوية. طب ما نفكر في شكل خفيف نقدم بيه الموضوعات الجادة، ودي مهمتك يا مخرجنا العبقري. يبقى نخرج خارجي، نسافر الدول العربية نصور هناك. أيوة، مش معقول إننا نكون بنعمل برنامج اسمه من المحيط للخليج وإحنا ما بنصورش غير في القاهرة. بس ده هياخد ميزانية كبيرة ما تسمحش بيها إمكانيات القناة بتاعتنا. خلاص أنا عندي استعداد أتنازل عن نص أجري عشان نعرف نسافر. طبعا مش هيكفي. يبقى الحل انك تجيب لنا كام اعلان يسندونا وكمان يفيدونا. بس انا جاي القناه هنا كمذيع مش مندوب اعلانات. يا استاذ ماشي حالك، الدنيا كلها ماشيه كده. يا ريت تكلم لنا الوالد يخلي البرنامج برعايه الشركه بتاعته. انا ما زلت ماني فاهم وجهه نظرك يا باشمهندس، يعني اشوف غريب موقفك هذا، كيف تعترض على مشروع بهذه الاهميه؟ على فكره هو ده كان موقفه في اجتماع مجلس الاداره لما عرضت فكره اننا نعمل مصنع لانتاج خلايا الطاقه الشمسيه ونستثمر في النوع ده من الطاقه. طيب لو سمحت لي يا دكتور اعرض وجهه نظري على صالح بيه بالتفصيل اكتر. اتفضل، ولو ان كل الكلام اللي انت هتقوله مردود عليه. عادي نتناقش يا دكتور. دلوقتي متوسط الاستهلاك اليومي من الطاقة الكهربائية العادية لشقة عادية بيسكنها أسرة مكونة من 5 أفراد بيكون حوالي 6.5 كيلو وات ساعة، ودي بيعادلها حوالي 1100 وات من الطاقة الشمسية. الكمية دي محتاجة عشان نولدها إننا نركب فوق الأسطح حوالي 8 متر ألواح فولتو ضوئية. وتقريبا يعني كم تكون تكلفتها المساحة من الألواح؟ هو ده السؤال. احنا محتاجين $35,000 لتركيب المساحة دي اللي هتولي الطاقة تكفي لاستخدام شقة عدد أفرادها 5. أوه والله مبلغ مرتفع هذا. النظام اللي انت هتركبه ده عمره الافتراضي كام؟ يعني من 25 ل 35 سنة، يعني تقدر تقول 30 سنة. يعني صاحب الوحدة دي هيفضل 30 سنة يستخدم طاقة بدون ما يسدد أي رسوم؟ لا يا دكتور، في رسوم الصيانة الدورية للنظام. أيوة، بس ضع في اعتبارك أيضا أنه أسعار الكهرباء قاعدة تزيد تدريجيا. قلت يا تيتا أطلب من بابا كده ولا لا؟ والله يا ابني أنا مش شايف الموضوع فيه حاجة، ما هو بسم الله ما شاء الله عنده ميزانية كبيرة للإعلانات وما فيهاش حاجة، يعني لما يخلي مدير الدعاية في الشركة يخصص لك جزء منها، ولما يرجع جمد قلبك وكلمه. طب ما تعملي انت الواجب ده معايا بقى وليك الحلاوة. انت كبرت بما فيه الكفاية، ومدام طلبك ما فيهوش حاجة عيب ولا حرام اتجرأ واطلبه، وابوك مش هيتأخر عنك ابدا، ده ابني وانا عارفاه كويس. يا خوفي لكن انا عارفه اكتر منك يا تيتا والله. سلمى بيك تساعديني في مسألة يا خبيرة الانترنت انتي. خير يما، تبيني اسوي لك حساب على تويتر مثلا؟ لا انا ما عندي وقت حق هالسوالف، لا صدقات ولا احصاء اللايكات. لكن السوشيال ميديا يما صارت مهمة وضرورية بعصرنا. هذه قناعاتي وانتي لك قناعاتك، ما راح نغير شيء بهالجلسة. خليني بس اقول لك قبل لا انسى، انا ابغى تحملين لي اي رواية حديثة. يما وش ناوي علي يا مدام نورة؟ وش الحكاية؟ انا ابحث عن كتاب حديث في هالموضوع علشان اترجمه. طيب تبينه عربي ولا انجليزي؟ ابي عربي وانا اترجمه الانجليزي. طبعا تبغين كتاب سعودي؟ ليه طبعا، رشحي لي اي رواية حديثة كتبت باللغة العربية لاي مؤلف عربي وانا ممكن اترجمها. طيب ابشري، بس اعطيني فرصة وانا بفيدك بهذا الموضوع. ايه ده تيت بقى، صحيح الكلام اللي قالته لي رويترز العيلة ده؟ قالت لك ايه بقى الست امل؟ قالت لي ان عمو صالح صاحب بابا شارك بابا. لا شوف انا معرفش تفاصيل شغلهم، بس اللي عرفه انه عجبوا الاكل بتاعي. ومين اللي ما يحبش اكلك يا شيف؟ انت يا عسل، انت يا شطور انت. يكبر بخاطرك ربنا. لا بجد والله انت فاكراني بهزر؟ ها ده انا لو صاحب قناة من القنوات الجديدة دي كنت تعاقدت معاكي باعلى اجر وبالدولار كمان. بس انا مش هقبل اجر اقل من مدربين الكرة الخواجات، يعتبروني خبير اجنبي. وانت اقل منها ولا ايه؟ الله يحزك. الشيف قال امال ما بتاكلش منه لا انت ولا اخوك ليه؟ الكوليسترول يا حاجة، بصراحة اكلك دسم بزيادة. طب بذمتك مش انضف وامن من اكل السوق اللي مخليكم ممقوتين بالشكل ده؟ بس انت مالك كده جاي فايق علينا؟ مش بعادتك يعني من يوم ما جبسولك رجلك؟ اصلا النهاردة دكتور العلاج الطبيعي في النادي ودكتور الفريق قالوا لي ان انا ممكن ارجع تدريب من غير كورة بعد اسبوع، وبعدين انتظم مع الفريق في الاستعداد للموسم الجديد. الف بركة يا روح جدتك، بس مش انا الاوان انك تشيل دماغك من موضوع الكورة ده وتتفرغ لمساعدة باباك؟ إن كان على البيزنس فأنا مش متأخر عن بابا في حاجة، على قد ما بقدر بلازمه في كل حتة، بتعلم منه كل تفاصيل الشغل، لكن الكرة دي حياتي، لو بعدت عن الملعب يجرالي حاجة. يا أخي اعتبر نفسك اعتزلت. ترضيها لي اعتزل وأنا لسه في عز شبابي كده؟ ده أنا لسه ما حققتش أي حاجة من أحلامي كلاعب. لا يا حبيبي العب وتهنى، بس لو أنت كنت متفرغ للشغل مع باباك مش كنت قابلت معاه الضيف النهاردة وحضرت كلامهم في الشغل عشان تستفيد؟ خلاص يا حجوج خلاص بقى، أحسن رويترز تسمعك وانت بتوبخيني كده وتروح تفضحنا عند الدكتور وعند حفيدك الفنان. يعني أنا عندي حق ولا لأ؟ لا لا لا لا لا ملكش حق، علشان عدل ربنا بيقول إن بابا المفروض يسيبني أعمل اللي أنا عاوزه، زي ما ساب أحمد يدرس ويشتغل في الإعلام وكمان يعمل دراسات حرة في المزيكا اللي بيحبها. انا سمعت كلامه وبدرس اداره اعمال، بساعده كمان في الشركه، يبقى اقل حاجه انه يسمح لي امارس الهوايه اللي انا بحبها وبفكر احترفها في نادي كبير بره او جوه. طب عشان خاطري ما تقولش الكلام ده قدام باباك عشان ما تعكننش عليه. خليكي بقى دلعي في سونسون حبيبك ده لما ما نعرفش نكلمه كلمه واحده بعد كده. أنا بقى شايف إننا لو قدرنا من خلال شراكة بيننا وبين شركتكم نعمل مشروع لتوفير الألواح دي للمستهلكين على شرط يكون بالتقسيط، فإحنا هنشجع الناس على استخدام الطاقة الشمسية بكثافة. في الحالة دي هيكون مصنعنا ضامن ترويج منتجه بأسعار كويسة جدا تحقق هامش ربح كبير جدا. طيب حلو، إيش رأيك يا باش مهندس نبيل؟ أنا برضو شايف إن التكلفة هتكون عالية على المستهلك العادي، ومش هيكون متحمس لتغيير مصدر الطاقة عنده من الطاقة الكهربائية للطاقة الشمسية. هنا بقى نغير خطة التوزيع ونخليها تستهدف المؤسسات والشركات والفنادق. ايوه بس هل المؤسسات هذه كافية لاستيعاب المنتج اللي ينتجه مصنعنا والمصانع المنافسة؟ صحيح يا صالح بيه، هو ده السؤال اللي مخليني اعترض. خلاص يا سيدي مدام سؤال يبقى أكيد له إجابة. بالتأكيد، أتوقع أنه دراسة الجدوى هي اللي بتجاوب على هالسؤال. الحمد لله تاهت ولقيناها. يبقى نبيل ونواف يعملوا لنا الدراسة، مجرد رجوعنا من فرانكفورت نعمل اجتماع في القاهرة أو في الرياض وناخد قرارنا. خلاص إذا اتفقنا. الآن عاد أبغى استاذنك يا دوبك نلحق المطار عشان موعد الرحلة قرب. طيب يا سيدي تفضل، بس الزيارة دي ما تتحسبش. إن شاء الله إن شاء الله تتكرر كثير، واشكر الحاجة كثير على أكلها الشهي، واستسمح لنا على التعب اللي سببناه لها اليوم. اسمح لي عاد إني أودعك هنا. لا لا لا طبعا ما صحش، مش هسيبك غير في المطار إن شاء الله. لماذا الحب إحساس بنبض من عذابات الذي يهوى؟ وإن يوما أردنا أن نترجمه لأفراح فلا نقوى. الله جميل مرة، كمل كمل، صح لسانك يا فيصل. وش أكمل؟ خلاص كذا اكتملت القصيدة. الحمد لله، وش ذا قصيدة من بيت واحد؟ ترى ما عمرها صارت. افهموني أنا عندي مشكلة.